بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثامن بالتعليق على الدروس المهمة، وقد خصصه لذكر واجبات الصلاة. تقدم الفرق بين الأركان والواجبات وبيان ذلك. تقدم أيضا الواجب الأول وهو التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهي تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، ويعبر عنها التكبير غير التحريم، يعني غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما التكبيرات فهي من واجبات الصلاة. ومن ذلك أيضا من الواجبات التسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، هذا من واجبات الصلاة. والذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد، هو الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. إذا سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، لكن للإمام والمنفرد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد كلهم، وهذا من واجبات أيضا الصلاة. ولهذا قال والتسميع والتحميد، وسمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، وربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة، يعني قول ربنا ولك الحمد هذا من واجبات الصلاة يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، يقول ذلك كل ذلك يقوله الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، وهذا هو الواجب. وقد جاء في هذا الباب كما سبق أربع صفات: الصفة الأولى اللهم ربنا لك الحمد، الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد، الصفة الرابعة ربنا لك الحمد. أعيدها مرة ثانية: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. هذه كلها صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي المصلي بهذا مرة وهذا مرة كما سبق لنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا ذلك فوائد ذلك. فالتسميع والتحميد من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. ثم أيضا من واجبات الصلاة قول سبح اسم ربك الأعلى في الركوع وسبح اسم ربك الأعلى في السجود، هذا من واجبات الصلاة، ويعبر عنهما بعضهم وتسبيحة الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي الأعلى العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، يقول ذلك في السجود. وهذا من واجبات الصلاة، وهما الواجبان الرابع والخامس، الواجبان الرابع والخامس. وهذا عند المذهب. والقول الآخر أنه ليس من واجبات الصلاة سبح اسم ربك الأعلى أو سبح اسم ربك العظيم أو سبح سبحان ربي العظيم، عفوا سبحان ربي العظيم، ليس من واجبات الصلاة، لأن هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوعكم إلى آخره، فهذا الحديث ضعيف، فهذا الحديث ضعيف. وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذا لو أن إنسانا نسيها أو قام من السجود ولم يقولها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. وعلى القول الثاني أنه يسجد للسهو قبل السلام لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. من الواجبات سؤال المغفرة وقول رب اغفر لي بين السجدتين، سؤال المغفرة أو رب اغفر لي بين السجدتين، هذا هو الواجب. وإذا زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني إلى آخره جاز ذلك، وهذا سنة. الواجب رب اغفر لي، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. وقد قال النبي، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وهذه الجمل الخمس، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه من أنفع الأدعية وأجمعها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني حينما أسأل ربي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت ذلك جمع الله لك يعني خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن يكثر من هذه الدعوة المباركة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، دائما وأبدا، بين السجدتين أو قبل السلام أو مثلا في السجود أو حتى في الركوع، لأنه كما سبق لنا أن الصحيح أن الركوع يصح فيه الدعاء، يصح فيه الدعاء. وقول رب اغفر لي سؤال المغفرة ركن عام، يعني واجب للإمام والمأموم والمنفرد، ويقول ذلك مرة. طبعا بين السيدتين محل دعاء، لو أنه أطال بعض الأحيان المنفرد أو الإمام ولا يشق على المأمومين بعض الأحيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أطال حتى قال أنس حتى يقول القائل قد نسي، فمحل دعاء هو وبعد الرفع من الركوع، هذا محل دعاء، لكنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. ويسن أن يزيد رب اغفر لي ثلاثا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهذا جاء فيه حديث وإن كان فيه مقال. على كل لا لا لا، رب اغفر لي من واجبات الصلاة كما هو معروف، سؤال المغفرة وهو السادس. وكذلك أيضا من واجبات الصلاة التشهد الأول وجلسته، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وهما السابع والثامن. فالتشهد الأول واجب والجلوس له واجب، والجلوس له واجب. وتقدم لنا الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير كما سبق لنا ذلك في آخر الدرس الثامن، لأن التشهد الأول واجب، التشهد الأخير ركن. التشهد الأول لو نسيه الإنسان أو جاهله فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، التشهد الأخير لو أن نسيه أو جاهله فإن صلاته لا تصح. الركن لا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به الركن، هذه قاعدة. أي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع الاستطاعة، قراءة الفاتحة، الركوع، ما تصح، أو السجود. لو أن إنسانا مثلا نسي سجدة، لما قام إلى الركعة الثانية تذكر أنه نسي سجدة، تصبح الركعة الأولى لاغية والتي بعدها بدلها، تكون الثانية هي الأولى. أو مثلا نسي أن يقرأ الفاتحة، لكن لو أنه نسي التشهد الأول، نسي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو مثلا نسي سمع الله لمن حمده أو نحو ذلك، فإنه يسجد للسهو قبل السلام وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. فالواجبات تجبر بالسجود السهو، وأما الأركان فإنها لا تجبر بسجود السهو. وما عدا الآن ولله الحمد انتهى معنا شروط الصلاة، كم؟ 9. أركان الصلاة 14، الواجبات 8. هذه يعني مهمات الصلاة أو إقامة الصلاة، تشمل 4 أشياء: الشروط والأركان والواجبات والسنن. تقدم لنا الشروط، تقدم لنا الأركان، تقدم لنا الواجبات، والحمد لله على ذلك. هذه من المهمات التي ينبغي لكل مصلي ومصلية أن يعرف ذلك، وأن يتفقه في دين الله. ما عدا هذه الأشياء، الواجب والسنة والشرط والأركان، فإنها سنن. والسنن في الصلاة، الصلوات على نوعين: السنن تارة تكون قولية مثل الاستفتاح مثل رب اغفر لي وارحم لي واهدني إلى آخره، مثل ملء السماء والأرض، مثل مثلا الدعاء في السجود، هذه كلها سنن قولية يعني يقولها الإنسان بلسانه. وهناك سنن فعلية، سنن فعلية مثل رفع اليدين، ومثل الركوع إذا ركع هصر ظهره وجعل رأسه وظهره سواء وجعل يديه على ركبتيه من السنن وفرج بينهما من السنن، هذه سنن فعلية. السنن الفعلية والقولية بعض موصلها إلى 70 سنة، إلى 70 سنة، بل بعض موصلها إلى 100، إلى 100 سنة، إلى 100 سنة. فحري بالمصلي حتى يقيم صلاته كما جاء بها الشرع، وحتى تقبل منه، وحتى تنفعه في الدنيا وفي الآخرة، لأن الصلاة الحقيقية هي التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تنهاه وتأمره بالمحبوب وتنهاه عن المرهوب، وتنهاه عن المرهوب. الفحشاء والمنكر هذا من المرهوبات، من المعاصي والسيئات، وتأمره بالمحبوب. قال ولذكر الله أكبر. والصلاة المقامة التي تؤدى على الوجه الأكمل هي ما أمرت بمحبوب ونهتك عن مرهوب، يعني أمرتك بالحسنات ونهتك عن السيئات. فالمقصود أن إقامة الصلاة تشمل هذه الإقامة الأربعة أشياء، الشروط وهي قبل الصلاة، فلا تكبر تكبيرة الإحرام حتى تكون الشروط كلها أمامك. ما يم الشروط يعني في قبل الصلاة وأثناء الصلاة، لكن لا تكبر ترفع يديك حتى تكون الشروط 9 بين يديك. ثم الأركان والواجبات فإنها تزاولك في حال صلاتك، في قيامك وقعودك وجلوسك، ثم الواجبات والأركان، ثم السنن كذلك، السنن كذلك. فعلى الإنسان أن يحرص أن يتقن صلاته، لأن ذلك كله ينبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: صلوا كما رأيتمون يصلي، صلوا كما رأيتمون يصلي. فصفة الصلاة متلقات مستقات من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان السلف يعنون بذلك، حتى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فيتأسون به في كل لحظة من لحظاته وحالة من حالاته، في قراءته وركوعه وسجوده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبهذه المناسبة ينبغي أن يتخذ إما شريطا يسمعه أو كتيب يقرأه، فمثل الكتيبات كتاب صفة الصلاة للألباني من التكبير إلى التسليم، كتاب نفيس جميل، وكذلك صفة الصلاة للإمام ابن باز رحمه الله وابن عثيمين كذلك. هذه الكتيبات والكتب مختصرة وجيزة مفيدة جميلة، ويسمع ما يوجد من الأشرطة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء الموثوقين حتى يتقن الصلاة على الوجه الأكمل. بعض الناس 50 سنة 60 سنة صلاته فيها ما فيها من الخلل، ليش؟ لأننا لا نترقى كل يوم من أحسن إلى حسن، ما من حسن إلى أحسن، بل نبقى على ما نحن عليه. تجد الإنسان يلحن في في في في أشياء، يخل بأركان، كما سبق لنا حذيفة رأى رجلا يصلي، قال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 60 سنة. قال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري، كما في البخاري. فعلى المسلم الذي يريد أن تنفعه صلاته ويستأنس بها ويطمئن وتسعده في الدنيا والآخرة أن يسعى إلى التعلم والتعليم، ولا مانع أن تسأل إماما أو مؤذنا أو معلما أو مرشدا أو والدا عن صفة الصلاة حتى تطبقها على الوجه الأكمل. وبهذا انتهى الدرس 8 من التعليق على الدروس المهمة، وسيأتي إن شاء الله الدرس 9. وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح لنا وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.